فقدر الفتن اللي مش تقع في اخر الزمان مو في جلسه المولى، لا باش يكلفنا بها ربي باش نجتهد وباش ندفعها وباش نحققوا يعني الاسلام اللي يرتقبوا العالم. نزيد نقولوا انه احنا عندنا فكره معروفه انه كي تظهر العلامات بتاع الساعه يرتفع التكليف. من يرتفع التكليف؟ يعني وقتها ما عادش ينفع الانسان لا الايمان ولا الصلاه ولا العباده ولا الزكاه تفات الفوت. ما عادش ينفع قضي الامر، ما عادش ينفع نفس، لا ينفع نفس الايمان ولم تكن قد امنت من قبل. ولكن لا وقتها وقت ظهور العلامات الكبرى. لكن احاديث اخر الزمان مش تتحدث على العلامات الكبرى ليوم القيامه، تتحدث على العلامات يسموها العلماء العلامات الصغرى. العلامات الصغرى يعني كثره الفتن وكثره الخلافات وبيع الامانه وظهور المعازف وظهور القينات وصار سيد القوم ارذلهم الى اخره. هذه كلها مش علامات كبرى، هذه علامات صغرى. العلامات الصغرى ما يرتفعش فيها التكليف، باقي فما فرصه للي ما يصليش باش يصلي، فرصه للي داخل بعضه وغارق في الفجور الأفكار باش يتوب، فرصه لاي انسان بعيد عن الحق باش يرجع الى طريق الحق. فباب التوبه مفتوح، لحالتهم فين جي العلامات الكبرى. العلامات الكبرى وقت عندما تخرج للناس دابة تكلمهم، إذا كان واحد كلمته الدابة صباح نعرفش الله نعرفش الله نعرفش يكونوا يعني الفرس متاعه ولا الناقة متاعه تقول صباح الخير، وقتها سيء ما عادش يقول أمنت بالله ويجي يصلي، ما عادش وقتها فات الوقت. تصور يعني وقت لا تخرج الدابه، خاطر هما نفس المسلمين، هي مساله من الغيبيات، المسلمين باقي ما عرفوهاش فيها الدابه. حتى بعض يقولوا مش بالضروره الدابه معينه، هي برك تدور على الناس. كيف يقولوا الناقه مش تكلم الناس، تولي النياقه اللي في العالم الكل تتكلم في الملاهي. الناقه، انا مش ناقه بالذات. دابه يعني جنس الدابه. اذا كان الدابه تولي تكلم الناس، وقتها ما عادش ينفع الإيمان. إذا كان الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق، وقتها الإيمان ما عادش ينفع. قضي الأمر انتهى، وقتها ارتفع زمن التكليف وجاء زمن الحساب، وبدا ما يسمى باللغة بتاعنا المعاصرة العد التنازلي والعد العكسي إلى ربك يومئذ المساء. ما فهمش حديث. تعالوا الحديث بتاع اخر الزمان نتحدث فينا على ما يسمى بالعلامات الصغرى. ومن العلامات الصغرى ليوم القيامه هو نفسه مجيء الرسول عليه الصلاه والسلام، خاطر علامات يوم القيامه مش بالضروره ديما تكون مستهره. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين؟ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم دلاله على اقتراب موعد الساعه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. موكب الرسالات السماوية ابتدأ من آدم وهكذا دواليك أحقاب أحقاب أحقاب حتى فين تختم بالرسول عليه الصلاة والسلام اللي جاءت الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الأمر، اكتمل الدين. بداية دول عند العكس تمام حديث. وفما علامات باهيه كما يقولون مثلا نكرر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش تفتح القسطنطينيه ومش تكسر الاموال، علامات مش بالضروره مش باهيه. العلامات الصغرى معايا بتاع يوم القيامه ما اكثرها مش باهيه اللي يتحدث عليها في احاديث اخر الزمان. بس واحاديث اخر الزمان هذه مش احاديث متعلقه بك المفهوم الفاسد السلبي بتاع اللي يظهر مساسا نقولكم شويه بالامور اللي قاعده تدور في العالم. واحد اسمه فوكوياما ردوه مفكر، وكتب كتاب ردوه مفكر، ديما لا يطلع لنا بطلعه غريبه يعمل فيها حاجه يتم فيها الاسلام ولا يتركك فيها يسخر منها بها على الرسول ولا على القران، يولي مفكر. وحتى كيف يقدمونا في وسائل الاعلام يبداش هو يعني مهما كانت المهنه بتاعه.

والفكرة المركزية اللي ما فماش ما أحسن ما أحسن منها ما عادش ما أفكار مش تبدل التاريخ بحول الله التاريخ ما مش يبدلوه المسلمين في العالم مش يبدلوا الإسلام اللي سيظهره الله تعالى على الدين كله ولو كره الكافرون والتاريخ مازال متواصل بحول الله والتاريخ متحرك باستمرار وآخر الزمان هو الزمان الذي سيؤصل فيه المسلمون التاريخ من جديد ويعيدونه كما أراد الله تعالى يعني آخر الزمان مؤسس في مفهومنا الإسلامي على مبدأ تجديد الدين مش يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى يعني لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها مش فما تجديدا آخر الزمان بايا مبني على قاعدة أساسية مذكورة في النص القرآني هي قاعدة التداول تداول الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس ايش معناه؟ يعني اللي يبدأ غالب على أمره ومسيطر على الناس بالحديد بالنار بالظلم بالطغيان ما يزمنوش يتهنى ويظن أن هذاك مش يدوم والمظلوم والمقهور والمضغوط والمغلوب على أمره يلزم يكون متيقن بأن هذا الوضع عليه مش يدوم كذلك سواء كان أخلط على التغيير ولا ما أخلطش بحيث وتلك الأيام نداولها بين الناس التداول نار خير ونار شر نار يحكم هذا ونار يحكم هذا مرة هك الظالم يسيطر ومرة هك الظالم يتقلع وهكذا دواليك يعني الكراسي والعروش والسلطان والقوة والضخامة ما دام في الحد لا دامت النمرود لا دامت الفرعون لا دامت القارون لا دامت الشهرون اللي عنده توسيدين هو يطلع في الروح لا دامت العتاد ما دام إلا وجه الله التداول هذا هو سنة عند المسلمين كيف يبدأوا في وضعية هم تعبين بها يزوا يوم من التداول مش تتبدل الأمور هي حتى المسلمين وقت لاحظوا كلمة الدولة ما معناها دولة دولة من كلمة تداول والعجيب الأمر أن كلمة الدولة مبنية على التداول اللي هو تغير الحكام عندنا احنا عاملينها العرب الدولة استقرار الحكام ما يتبعها كان مقتجيه يعني عزرائيل القدر التكويني الحتمي ولا بقى عليه ثورة ولا تدخل الدنيا والغربيين الدولة تعمل يسموها بالانجليزية يسموها السيف وبالفرنسية يسموها إيتا وإيتا والسيف يعني حالة مستقرة هما كلمة الدولة بمعنى إيتا معناها استقرار قائمين على التداول كل 5 سنين واحد كل 5 سنين واحد وإحنا الدولة تعني التغير قائمة على الثبات يعني ما يقعد كان ما يفد ويهرم ويهرم الناس ويحل الدنيا ولا يموت ولا يقتل ولا يعني يشوف كيفاش سبحان الله يعني المفاهيم عكسية تلك الأيام نداولها بين الناس في الدولة ما لها الدولة تداول السلطة إلى يا أخويا بدل بما لك هو يحكم بما لك هو يحكم بما فلان هو المسؤول والكل في السلطة العليا في أي سلطة عالية ولا متوسطة ولا قريبة ولا حاجة بما تداول بدل فما الكفاءات تتنوع هي الدولة مبنية على التداول تداول الأيام واحنا نردها مستقرة والاخرين مسمينها ايتا يعني تاع استقرار عملوا في سورة التداول كل شيء بالعكس فمبنية كذلك مفهوم آخر الزمان على قضية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنه كلما تقدم الزمان كلما كثرت الحجج الدالة على صدق الإيمان راوا يا جماعة كلما تقدم الزمان كلما ازدادت حجج الإثبات والنافي ما عندوش حجرة عمره ما يجيب الدين هو واحد ما يؤمنش بالله ما يؤمنش بالإسلام ما يؤمنش بحاجة النافي ما عندوش دليل لأن يعني البدء تنفي معناها ما عندكش دليل على أنك ريت كونك انت ما عندكش دليل على أنك ريت

لانه دي ما يقشعر جلده دي ما يتاثر. كيف بكم اذا لبستم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ سنه زاد وتولي الفتنه هي سنه قاعده من قواعد الحياه. يعني راوا الفتنه كيف تبدا المجتمع وما مش مجتمعنا في شيء فتنه. اما هنا مره يطلع فتنه صغيره منا فتنه صغيره منا والغالبيه تقع هدايا والفتنه تبدا استثناء. اما عندما تكون الفتنه سنه قاعده من قواعد الحياه من قواعد المجتمع انه ديما فما الفتن ديما فما الفساد ديما فما تكون طالع بافكار يطلع فكره والفكره هذيك يحبوا يطبقها على نفسه الدين على الدوله فتنه تولي سنه السنن بتاع المجتمعات الاسلاميه الكل. اكيد فتنه تتخذ سنه اي فان غيرت يوما اخسر اخسر يعني كيف تجي فتنه تتخذ سنه اش معنى يعني الناس يعملوا الحاجه دي ويستمروا عليها يقعدوا الناس في زمن معين مده طويله ديما فما مثلا ما فماش ديمقراطيه نرضى لو واحد يقول انا عمرو ديمقراطي يقول كيفاش هذا ملك وتولي المشاكل. يعني اي حاجه مثلا السنه تتلبس تولي ديما تعمل في السيد وتعمل في الشطيح وتعمل في المسلسلات الخايبه وتعمل كيف تجي تقول تغير يقول لك هذا منكر الله منه منكر. شنو المنكر مالك يولي المنكر يولي معروف والمعروف يولي منكر تتقلب المفاهيم وتتقلب يعني قبل الخير هو الموجود كيف الخير هو الموجود وقتها واحد مش يعمل حاجه بدعه حاجه فساد قول اللهم منكر. وقت اللي الناس يتعودوا وقت اللي الناس يتعودوا على فساد ويولي عاده حتى كيف الجيل بو مش يضرب الطفل ولا مش يعاركه ولا مش يضرب الطفله ولا مش يقول ايش بيك تطلع ايش بيك تطلع لابسه القصير وايش بيك لابسه المحزوب الام تقول وما يتكبي والام تقول ممكن زادها ما هي السنه المتبعه يولي كلابه ومنكر هو حقوق انسان الى اخره. ونفس الشيء اذا كان واحد جاء واحد يخطب تقول له انت تسكر ما نحبك تسكر يقول لك هو كي نداده الشباب الكل يسكر تولي هذه سنه اخرف ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنه عكس سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كما قال عليها من سن سنه في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه فان غيرت يوما قيل هذا منكر. ماذا منكر؟ مش خلى العالم العاصر مش ردنا تفزع بكل حجر وكل كذا مش نحينا كذا هذا منكر هذا. ويقولوا يخوفوا في الناس من الاسلام ويخوفوا في الناس من الدين والدين لا مش يردنا العصور الجاهليه الدين لا ما عادش مش يعمل كذا الى اخره من الاكاذيب اللي تجعلهم يخوفوا في الناس من الدين ويردوا ان الدين لا منكر. في حين انه هو المعروف ولكن الغالب المفاهيم تتقلب والموازين تتقلب. قالوا ومتى ذلك؟ في ولا وقتاش؟ هذا يراه يكلف في ناس. المعروف سائد والمنكر شاذ. مش من زمن الفتنه، من زمن انتهاءات الغربه وابن مسعود والصحابه والاسلام انتشر هو يفتح في البلدان. قال هاي علامه وقتاش مش يظهر هذا؟ وقتاش مش يولي المعروف منكر؟ اذا قلت امناؤكم تولي قليل في تستفيق حد على حاجه لا تستفيق واحد على امانه لا تستفيقوا لا على فلوس لا تستفيقوا لا على خدمه لا تستفيقوا لا على مسؤوليه ولا تحطوا على شويه على خزينه عامه يولي يسرقها ولا تحطوا على ذراري يولي فساد فيهم او مش يربيهم ولا تحطوا على مسؤوليه يولي هو اول من يسرقها. اذا قلت مش معناها الامناء دي من موجودين ما قله اذا قلت امناؤكم اي وكثرت امراؤكم قبل احنا نعرفوا ديما فما خليفه اسلامي واحد متوحد ومعروف كثره الامراء هنا امير وهنا امير والامير في نصه امير والامير وهكذا دواليك وكي مش يدأدني إلى الاقتتال. وكثرت أمراؤكم إيه؟ وقلت فكهاؤكم. يا الواحد وقت مش يحب يعرف دينه شكون بيجي يسأل؟ إيه ما يلقاش ما يلقاش. في بلاد هنا فما زوز من الناس برا يمشي لبلاد اخرى كعبلاء يمشي الغادي كعبلاء يوليو الناس اما يقراوا حدو وما يفهموش ولا يسالوا ناس ما يفهموش يولي اي يولي الامام عليه الصلاه والسلام هو اللي يسال مش كل واحد امام يصلي بالناس يعرف امام يصلي بالناس فكه ويعرف يصلي بالناس ومش كل من يسعى فوق المنبر يعرف مش يقرا مش يقرا مش يقرا الكتب القديمه ايه صعيبه ومعقده وما تعلمش هو كيش يقرا الجديده او فيها برشه خلويه وحداثه يمشي للفضائيات برا عاد من الفضائيات هذا مشدد وهذا المذهب الشيعي وهذا المذهب العرشلوة الى اخره وهذا القديني فما فضائيات قديانية كيف تحلها فما ناس حلوا القضية لقوا رجل عنده لحية ويتكلم عن الإسلام يخطبوا به سمعوه عجبهم بعد تالي هو يدعو إلى الكفر واحد اسمه أحمد بن القديني النبي ظهر جديد وهنا موجودة عنده ثلاث قنوات واحدة بالإنجليزية وواحدة بالعربية هو يدعو إلى النبي بعد النبي أرأى على وجه عليه فما ناس أصلوا انا فما واحد يجي يخلي والله فما قناه بها يتفرج عليها ها ديما من كراجي بلحيه وعنده كذا ومن باكستان وشو يتكلم عن الاسلام كنت فراجي بالي انا كنشوف صار جيت تلقاه يتكلم كلام باهي من الاول يعطيك ويلا فيه طلعوا قديمين هي ذاك لو كان ما سالنيش مو تدخل معاه ايوا تدخل ولا كيف اخرين يدعيوا للرفض ويسبوا الصحابه وللنديب وللزياط وشوفك القنوات واحد اخر من كابس في التشدد يفتي بحاجات معنا غريبة وهكذا دولي مين مش يرجعوا وقلت فقهاء وكف جمع زيتونة من حشرة سكر انقطاع السند العلمي بتاع المسلمين في تونس في جامعات في بلدان اخرى موجود عنده الازهر وذيك جامع القرويين جامع القرويين راس القرويين في المغرب اللي هو قائم مجهود كبير وعلم وفقه قرويين تعرف لها قرويين الى قراوه ابنه قراوه امراه قرويه باها مات بناته مش تخلى تذكره وجامع الازهر ابنه توانسه اكو بالصوت قاعدين قايمين بعملين ويطلعوا في الفقهاء وانا اتذكر جامع زيتون تاريخ ولا الجامع الاعظم ولا تاريخ قاعده جامعه زيتونيه يعني مقموعه مضغوطه يعني اصلي يقرروا فيها جماعه الفلسفه وجماعه الاداب وجماعه كذا الى اخره ان شاء الله تتغير بدل خلفوا قراءهم اي وكثرت قراءكم يعني اذا كان كثر فيكم جمعيات المحافظه على القران الكريم يعني اذا كان قعدت لاهين كان بحفظ القران راهو يا جماعه راهو حفظت القران ما تعبوش فيكم روحكم بايس كما ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقريك فلا تنسى ما تعبت روحك في الاحفاظ لا تحرك به لسانك لتعجل به هذه قاعدة في المنزل ما نجدوها صعب روحك في الدعوة صعب روحك في نشر الإسلام وقل ربي زدني علما مش قالوا اش قالوا في الآية مش قالوا يعني ولا تعجل بالوحي من قبل أن يقضى إليك ذكره إيه وقل ربي زدني علما أو جايك كايا ضامن هولك وابحث على علم وش تهد في تبليغ الإسلام كما ضمن ربي للرسول صلى الله عليه وسلم باش يحقريه القرآن وما ينساش ضمن للأمة قال لنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ قضية الحفظ هي راهو في زاد الزمن مش اللي تحفظ القرآن حتى قبل كانوا في الكتب ربما ضيع توا ولا في الكتب وفي الأقراص وفي المضغوطات وفي الكمبيوترات وفي كل شيء يعني ان نحن نزلنا الذكر واننا لو لاحظ ما هو. ركز على الفهم، ركز على التدبر، وش الحفاظ المتباهيه. العالم العلماء يعني